كيفية صلاة العيد والخطبة وخروج النساء للحضور للصلاة وسماع الخطبة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فصلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات من بعد طلوع الشمس، وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قريب الزوال، وهي ركعتان، إلا أنه في الأولى يكبر قبل القراءة سبعة، وفي الثانية يكبر قبل القراءة خمسة، كما جاء من حديث جماعة من الصحابة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. نعم، ويشرع أن يقرأ فيها سبح بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية، هل أتاك حديث الغاشية، هذا. وإذا كان المأمومون يقدرون على التطويل فليقرأ، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا في الأولى في الركعتين يا أخوان، وفي الثانية قاف، طائر في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، إذا كانوا سيصبرون على هذا. أما إذا كان يخشى نفورهم أو أن يضعف أحد عن القيام فليخفف ما استطاع، ثم ليس بين التكبيرتين دعاء مأثور، كما قال صاحب متن الأزهار فإنه قال: وندب بين التكبيرتين الدعاء المأثور، أي تكبيرتين، أو بين التكبيرات، أي من السبع التكبيرات. وما هو الدعاء المأثور عندهم؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا دعاء حسن تدعو به في الطريق وفي أي مكان. أما في الصلاة فإنها توقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه أنه قال ذلك. من أجل هذا فالشوكاني في السيل الجراب المتدفق على حدائق الأزهار يقول: عند أن قال الإمام المهدي وندب الدعاء المأثور، يقول: الندب هو أحد الأحكام الخمسة، ولا يثبت ذلك إلا بدليل. نعم، يعني ولا دليل على هذا. استمع إن شاء الله. ماذا؟ وأما الخطبة فكسائر الخطب، إلا أنه ينبغي أن ينظر لحاجة المسلمين وما هم به أعنى وأهم، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عند أن وعظ النساء بعد الخطبة فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: وإن ذاك يا رسول الله؟ قال: يكثرن العشير لو أحسنت إلى ويكثرن اللعن. ثم قال له: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سواء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين. وهذا الصحيح فيما أذكر من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، بقي شيء ما يتضمن السؤال. نعم، فهي خطبة واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال خطبتين، وما جاء أنه خطب خطبتين فهو حديث ضعيف. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في نيل الأوطار: ينبغي أن يخطب خطبتان قياسا على صلاة الجمعة ولا قياس مع النص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة واحدة، بل لا قياس أصلا، كما ذكر هذا البخاري في صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فلم يقل برأي ولا قياس. ذكر هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فهي خطبة واحدة، وإذا وجد نساء فلا بأس أن يذهب ويخطبهن خطبة أخرى. نعم، وأما خروج النساء فإنه مندوب، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليخرج الأراتق وذوات الخدور والحيض، وذكر أن الحيض يعتزلن المصلى، فالأمر هنا للوجوب، إلا أنه صرف. نعم، فهو مندوب لهن أن يخرجن ويكن منفصلات قليلا عن الرجال والحائض، تستمع الخطبة والذكر ولا تبقى في المصلى الذي يصلي فيه المسلمون. يقول: وليعتزلن المصلى. نعم، ويسمعنا الذكر أو بهذا المعنى.